من ما بقى الزمان، من ما بقى الزمان، زمن يا زمن يا زمن، زمن طول عمري في المدار، مش عارف الكلام، طول عمري في المدار، مش عارف الكلام، لسه المشوار طويل، قرر الخطوة ليه؟ لسه المشوار طويل يابا يابا يابا يابا يا ليلي يا ليلي يا ليلي